باب الجعل وهو رخصة لأنه قد تدعو إليه الضرورة. والأصل هي قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. قوله عليه السلام يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه. الجعل هذا هو ما ينتفع به حد إلا بعد تمام العمل بعمل العامل فيه إلا بعد التمام. حدك لحد يبحث له عن بعير الشارد يجيب له بعير الشارد والله شيء اللي غادي إلى حضر هذا من آدمي الأول يبحث ولا جاب البعير هذا ما منتفع به المالك رب البعير ما منتفع بحثه هو في الفلوات عن هذا البعير. ذاك هو الجعل. في بيع ثوب حفر بئر بثلا وأخذ دين واجلا وجاعلا. نعم قال عن بيع ثوب قال عن بيع الثوب والله بيع هذه البضائع هذا جائز فيه الإجارة ما أجرك ظل ما اشتراه هذه البضاعة تقرها توف إلى بعتها لك الأجر وإلى ما بعتها لك الأجر ونقد نجع لك مولي نقول لك هاي البضاعة لا من أن تبيعها أعطيك 100 قية والله 100 درهم يكون معناها في بيع ثوب وجازت الإجارة وجاز الجعل وجاز حفر بئر بفلا كذلك حفر البئر بالفلا في الخلوات جائز فيه الإجارة. هذا البئر تشهر لي كل ما يطر منه 100 مثلا والله مجاع لك عليه إلى تعرف حقيقة الأرض إلينا تجهر إلينا الحق الماء إلى ما لحقت الماء مالكس للجعل ملاه لا يستحق شيئا إلا بالتمام. وأخذ ديني كذلك أما لي أخذ الدين لهذا الشخص قلت واجره تم يخلص لك دينك من الناس ماشي يظل ماشي كل حد يجي السلام عليكم تيله ديني فلا إلى جاب لك شي جابوا لك إلى ما جابوا لك يسوع تخلصوا بعد يومه اللي ظل ماشي يبحث لك عن دينه والله تجعل أمه اللي تقول له ولاك اللي ألف جبتها لي لهين أعطيك عليها 100 قية ونهار ما هو جاي من ما يجيب لك شي في الجعل ما يزبر شي إجارة لا بد من تخلص بس هو ما جاب شي. وأخذ دين قال أخذ الدين جائز الإجارة عليه والجعل واجهلا وجاعلا هذه المسائل الثلاثة جائز فيها الإجارة وجائز فيها الجعل. بيع الثوب وحفر البئر في الخلوات في الفلاة وأخذ الدين من هذا اليسال. قال محمد مولود فلك أن تقول له لي على رجل 100 فما قضيت منها فلك نصه ذكره الميسر عندما ما حصدت فلك نصه. دلدير الحق أن الجعل ينفرد بما جهل حاله ومحله والإجارة تنفرد بخياطة وبير بملكك وخدمة وسكنى ويقعان في بيع ثوب إلى خان. الميسر الحق أن بينهما عموما من وجه لخصوصه بجهل المحل بينهم نسبة العموم والخصوص من وجه يكشن هي يعود مجتمعين الشيء وكلهم منفرد بشيء يعود الشيئين مجتمعين الشيء واحد وكلهم ينفرد بشيء ثم عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهتين بيت من حمرار اختار الحامد للسلم. هما يجتمعوا في بيع الثوب وحفر البئر في الخلوات الفلاء وأخذ الدين أيوة. ينفرد الجعل بما جهل حاله والله جهل محله تنفرد الإجارة بالخدمة في البيت والسكنة وأجر لي خدمة وسكنة حفري برم بملكك جزيل الأجر. نعم قال لك وأجر لي خدمة قال أنا الخدمة في البيوت هيك تصحيها لا الإجارة ما يقع فيها الجعل لأن رب البيت منتفع بذاك الله يعد له من العمل قبل التمام قبل موت الشهر قبل تمام الشهر مثلا لعد ما يجروا الشهر. فالسكنة سكنة الدار مثلا ذاك فيها الإجارة لا يقع الجعل فيه حفر بئر بملكك كذلك إلى عادله يحفر لك بئر في ملكك في دارك والله حريثتك ذاك فيه لا الإجارة لا يجعل فيه بكل انت لا تنتفع بذاك اللي عدل لك قبل التمام لا يجعل لك مثلا 5 أمتار من البير أنت لا تنتفع بها لا يتجعل أنت بقية البير وتو ذاك فيه لا الإجارة لا يجعل فيه جزيل الأجر معناها جزيل معناها الكثير الأجر الكثير واجل بالأجر الكثير أو القليل ما فهمت الغرض من جزيل الأجر شنو حتى ولك فيما قد جعلت حاله وأرضاه كالآبق الجعالة وهو في العقيد والأجر على ما مر في إجارة مفصلة وشرط نقده وتحديد المدى إلا مع الترك متى شاء أفسد جعل على دائن وفي الدواء تقي اجتماع الجعل والشراء ولك فيما قد جعلت حاله وأرضه كالآبق الجعالة قال عن شي مجهول حاله كيف تضال والله الآبق والله مجهول أرض التي هو بها ذاك فيه الجعالة جعالة والله الجعالة والله الجعالة قال محمد بابا في الميسر الحق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لأن الجعل ينفرد بما جهل محله ونحوه القط فلك نصفه وهو في العاقد والأجر على ما مر في إجارة مفصلة قال عن الجعل بالنسبة للعاقد معناها لا يتولى عقد الجعل العدل إلا كيف الإجارة أحاله على الإجارة وأحال الإجارة على البيع أحالها على البيع سابقا معناها شرط عاقد الجعل أن يكون مميزا إذا هو عقد الإجارة وعقد البيع قد يعقد لأحد مميز ويلزم لا إلى عاد العقد معدل مكلف طائع رشيد والأجر مولي الله يجعل به لكن الأجر اللي ينعطى في الإجارة وذاك ذاك اللي ينباع شرط فيه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه ما يجد حد يجعل حد من النجاسة كيف الخمر ولا يجعله بالسمك في الماء ولا بالطير في الهواء لأن هذه الأشياء لا تجوز الإجارة بها ولا يجوز بيعها قال محمد مولود الشرح الكفاف وكل ما جاز بيعه جاز أجر به وجعل ولا وما لا فلا إلا فرعين جازا جعلا لا بيع أحدهما لقوط زيتوني ولك نصف ما لقط وفرع من المغارسة ما ذكره ولقط من باب نصرة أنا الحنت فيه قبيل منين حكيت كلام محمد بابا وشرط نقده وتحديد المدى إلا مع الترك متى شاء أفسد نعم قال عن شرط النقد في الجعل أنه يفسده كون العامل يقول المجاعل خلصني أعطيني حالا عن قدري اللي مجاعلني به لا يجوز احتمال أنه ما يجبر له شيء ويرد له ذاك اللي نقد له ويرد له المجاعل يعود تردد بين السلبية والثمنية كذلك يمنع أن يجاعله على شيء على تحصيل شيء ضال ويحدد له الزمن يقول لهم جاعلك بألف على بعير الضال بشرط تجيبولي اليوم هذا معه جايز نعم لكن معناها وشرط نقده معناها شرط نقد هذا المجاعل به كونه ينعطى حالا للعامل الله يمشي لبدل البعير الضال هذا مفسد يفسد الجعل ولو لم يقد بفعل الله كونهم يشرطوا ذاك يفسد الجعل وجائز بعد التطوع به يقدر رب البعير ينقذ له ولو شرط يعود ما العامل ما شرط عليه انه ينقذ له وتحديد المدى كذا قلنا عنه تحديد المدى معناها تجيب لي بعير الشال نهار والله نهارين هذا مولي يفسد الجعلة إلا مع الترك متى شاء يكون إلا شرط عليه حدد له الزمن ولكن عنه الشرط عليه شرط العامل انه الوقت اللي يبغى يترك هذا الجعل يترك عنه. هو العامل قاع اماله له ترك الجعل متى شاء، الوقت اللي يبغى يخرج من الجعل له ذلك. لكن عنه هون منين يحدد له الزمن؟ عاد كأنه دخل على التمام، وذاك فيه غرر كثير. دخل على تمام العمل ما هو كيل الجعل العادي. من الصائن شرط أنه له الترك متى شاء، يعود داخل ابتداء على التخيير أنه الوقت اللي بغى يترك يترك. قال الخرسي: فإن قيل شأن هذا العقد الترك فيه متى شاء، فلما كان العقد غير جائز عند عدم الشرط؟ وأجيب بأن المجعول له عند عدم الشرط دخل على التمام، وإن كان له الترك وحينئذ فغرره قوي، وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره خفيف. جاعل على داء وفي الدواء تقي استماع الجعل والشراء. قال جاعل على داء، قال عن قد حد يجاعل شخص يداوي له مريض، يجاعل شخص يداوي له مريض يقول له هذا المريض إذا شفيته بإذن الله تعالى لك مثلا 100، هذا جائز. إلى بر المريض له جعله اللي هو الطبيب، وإلى ما بر ما لش. وهذا الشرط فيه يعود الدواء من عند المريض. لكم أنا جاعل على دعين، جاعل الطبيبة لطبيبا على برء داء من مريض من علي المريض. وفي الدواء هذا جائز من عنه اللي هو الجعل الورق. وفي الدواء تقي استماع الجعل والشراء، في الدواء السك من استماع الجعل والشراء، معناها الطبيب ما لا يجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب، العمل من عند الطبيب والدواء من عند الطبيب وانت مجعله على البر، هذا ما هو جائز. لابد أن يكون الدواء من عند العليل اللي هو المريض، قلعتم جعل الطبيب. ومعناها وفي الدواء تقي، معناها التقي لغة في التقي، تقي الله فينا والكتاب المنزل، تقي استماع الجعل والشراء، الشراء من عند الطبيب ومجعلته، هذا ما هو جائز. مجوز ألا الشب لجوز اجتماع البيع والجعل، الطبيب عاد بايع لك الدواء ومزاعله. هذا ممنوع يكون عند الشب. هذا كلام في الرحمة مفيد. قال: ومنع ابن عاتٍ الجعل على إخراج الجن لأنه لا تعرف حقيقته، وكذا مربوط ومسحور، مسحور لتلك العلة. رجح الرهوني جوازه لإخراج جن برقى عربية لكثرة مشاهدة نفعه وعظم ضرر الجن. قاله في المازري: ما يشهد له فجاز ما يؤخذ عن حل المعقود برقى عربية أيضا، واختلف إن كان بعجمية. ابن عرفة: إن تكرر نفعه حل. جاعل على داء وفي الدواء تقي اجتماع الجعل والشراء. نعم، قال لك جاعل على داء، قال عن حد قدي جاعل الطبيب على برء علي، على برء واحد مريض فيه داء، هذا جائز. هذا معناها جاعل على داء، معناها جاعل طبيبا على برء داء يداوي لك. يقول له هذا المريض إذا برئ فلك 100، إذا برأ يعطى 100، وإذا لم يبرأ المعين أعطى له شيء اللي هو الطبيب اللي هو جعل، ما يستحق العامل فيه شيء إلا بعد تمام العمل. نعم، هذا بشرط أن يكون الدواء من عند العليل، الدواء يعود من عند المريض. لا يجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب لأنه يؤدي لاجتماع الجعل والبيع. طبيب عاد بايع الدواء ومجاعل على برء المريض، وهذا ممنوع، تقدم منع إلا عند الشاب مجوز. لكن معناها وفي الدواء تقي معناها التقي، تقي لغة في التقي، تقي الله فينا والكتاب المنزلا، تقي اجتماع الجعل والشراء. احذر من اجتماع صفقة تؤدي الاجتماع الجعل والبيع. كيف اللي قلت جاعل على الظهر في خصامي على أصح قولي الإمام. قال عن جائز الجعل على الخصام، هدي جاعل حد على إطوال عنه خصام، إذا ظفر فيه إلى أغلب يعطيه جعله، هذا جائز على أصح قولين مرويين عن الإمام مالك، واحد منهم لا يجيزه، واحد قال أو القول الثاني قال عنه جائزه هو الصحيح، لكن معناها جاعل شخصا على ظفر الفوز في خصامي على أصح، على الأصح من أقوال الإمام الاثنين في هذه المسألة. ويساك بعد من الجاعل واحد يقلب الحق باطلا لد هذا اللي صاحب تشغيبين ذاك، فهذا قال لك عنه توكيل على الخصام ما هو جائز. ومنعه في الواجب والمحرم كعقد الخيط وكالطلاسم. نعم، قال عن الجعل أنه حرام في الواجب، شي واجب على حد حرام عليه يقبض عليه الجعل، كيف إرشاد لضالة لضالتين، شخص هم شاف ضالة واجب عليه ينبه عليها ملاها، كون يقول أنه ما ولا ينعتي لين يهوت ملاها يعطي شيء، هذا حرام، حرام عليه ذاك الله يأخذ. والله شاف امرأة تصلح له وقال عنه ما هو لا ينبه عليه يكون لا أعطاه الشيء لذا، لكن لا ينعطاله حرام عليه، هو واجب عليه نعتها له لا سؤل عنه. كذلك شيء حرام ملي الجعل عليه حرام، كيه هذا الخيط اللي نعقد بدك كذاش من عقدي نقلع به السحر الله تعدل به الواجب، لكن معناه ومنعه اللي هو الجعل ولا شيء للعامل في الواجب قولا أو فعلا كإرشاد لضالة أو امرأة تصلح له وكلمة ينبه بها طبيب على دواء. وأوجب بعض قضاة فاس الحكم بالبشارة وهي ما يلتزمه من ضاع له شيء للمصلحة العامة، ولكن يرجع بها على السارق، بل في الالتزامات أن العالم لا يلزمه ذلك دون جعله. تنبيهان الظاهر وجوب رد ما أخذ على واجب أو حرام، وفي التيسير يجب رد ما وهبته لأبيها ليأذن لها في النكاح. الثاني إن قال دلني على من يشتري مني وهو يعلمه لم يلزمه دون جعل إلا أن يحتاج للبيع. وجاز لمن لا يعلم من تصلح له أخذ جعل في طلبها. محمد مولود شرح الكفاف. نعم، وفي المحرم ومنعهم اللي في المحرم جعل الشيء حرام مثله هو بعقد الخيط كعقد الخيط، قالوا عنه خيط يعقد يندار فيه قد كذاش من عقده وظهر يخبط به المريض يطوال ويبصار وشذا نفت ما نعرفه. وكالطلاسم ذاك حرام، قال عنه جعل عليه حرام اللي هو ما هو جائز تعدال ما هو جائز. وكالطلاسم الطلاسم واللي الجعل عليها ما هو جائز، الطلاسم قال عنها جمع طلسم نقش أسماء خاصة يعرفه أهل الجداول وهو حرام كما في الكافية وجامع خليل. كان ما في فيد. وكبراءة يريها الفسقة لكشف أمر مرض أو سرقة. نعم، من اللي حرام عليه الجعل ملي براءة لأنها لا تغض يقبضوا الفسقة هؤلاء الحجاب اللي ما هم الطابقين يسرقوها، مثلا يجي مكتوب فيها اسم فلان وكذا هو اللي سارق السرقة، ذاك ما شرش الجعل عليه ما هو جائز اللي هو من السماء يتواصل، ذاك النوع من الحجاب اللي وصف ما هو زين حتى قال يريها الفسقة وصفه معذ بالله بالفسق، ذاك حرام الجعل عليه. الكشف أمر مرض إياك يظهر فيه عن مرض فلان كذا يجي مكتوب، والله السرقة يقولوا هذا سارق فلان كذا أنا أعرف يقدعوا دهما قدر من أعمال الشياطين الله يدخله. لو كان لنا الصحبة معهم ولا ما هي معلومة في الدين. تنبيه: فصلوا في الرقى وهي ألفاظ عهدت للشفاء، فمنها جائز كالقرآن والأسماء الحسنى وغير مشروع كرقى الجاهلية وربما كان كفرا، ولذا حرم الرقى بالعجمية كما في فروق القرافي، وجوز بعضنا الجعل لحل المربوط برقى عجمية تكرر نفعها. محمد مولد شرح الكفاف. وكالدعاء بكلم لا يفهم معناه فهو لغط محرم. من الجعل الحرام أم اللي حد جاء الحد يحجب له والله يدعي له الله بأسماء عجمية مختلطة ما يعرف حد معناها شنو، تقدر تعود كفر إذا اللي فيه قد يعود البدأ ذاك معناها ذاك حرام. وكالدعاء معناها كيف حرام أم اللي كيف الدعاء بكلم لا يفهموا معناه هو لغط معناها صوات مختلطة محرم. قال محمد مولود هون شرح الكفاف عن البو: إذا قال لولده أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك كذا وأشهد بذلك ففعل، لزمه على الأصح أنه يلزم ذاك القال له أنه لا يعطيه لعاد شهد الشهود على ذلك. نقله التسولي في باب الوقف عن الحطاب وغيره. قال: ملي ويمنع الخطار كقولك هذا زيد وقال رجل ما هذا زيد فقلت إن صدقت فلك كذا، وإن أخذه ورده ممنوع كونهم يطارحوا ذاك اللي منهم يقبض ذاك اللي نعطاله ذاك اللي سبيه إلى النغلب فاجب عليه يردوا. وكذا القمار وفيه قيل: وجعلوا شيء للذي قد غلب في أي شيء بقمار لقبا. كذا على الأصح ما لا نفع له أو ينفع الجاعل قبل التكملة، كذلك ممنوع ملي على الأصح الجعل على شيء لا نفع فيه للجاعل كصعود جبل يقول له لا من تطلع هذا الجبل لا نعطيك 100. هذا في الخلاف كان جائز والصحيح أنه ممنوع. قال الشيخ خليل: وفي شرط منفعة الجاعل قولان، وينفع الجاعل قبل التكملة معناها ويمنع الجعل فيما ينفع الجاعل قبل التكملة، شي فيه منفعة للجاعل سيبقى هو العمل إذا تركه العامل تاكم اللي ممنوع الجعل ليه، لأنه مثلا يبني له حائط مجعله للحائط. قال عنه أجازه ابن القاسم: وعقده من عامل ولو جعل يعمل منحل بضد من جعل. وعقده من عامل ولو جعل يعمل منحل بضد من جعل. نعم، قال عن الجعل أنه عقد منحل من جهة العامل، العامل لك عامل الجعل الوقت اللي أراد أن يخرج منه يخرج توه منه، بضد الجاعل الصامل الساعة اللي يشرع العامل في العمل ما تلاقي قد يحل عقدة الجعل يكون لا رضي بها العامل إلا إذا رضي بها العامل. قال الشيخ خليل: ولزيمة الجاعل بالشروع، ولزيمة اللي هي الجعالة الجاعل تلزمه بشروع العامل في العمل، فهو إذا شرع فيه العامل يلزمه لو ابتدى أن يسجله. نعم، قال عن العامل إذا شرع في الجعل أنه يلزم الجاعل توف اسوى رب الشيء ما جاء الحد معين لا قال من تاني بضالتي، لا مش أحد يبحث عن الضالتي ذلك العقدة رأي لزم ترب الضال، فهو أي الجاعل إذا شرع فيه شرع فيه اللي هو الجعل العامل هو من يشرع العامل في الجعل يلزمه يلزم المجاعل لو ابتداء أن يسجله ليسوى هو أسجل ابتداء، معناها أطلق بأن لم يعاقد أحدا معينا بل قال من أتى به فله كذا راه لزم. وليس للعامل شيء قبل ما مكن من جعله أو تمما. قال عن العامل هو عامل الجعلي ليس له شيء قبل التمام، ليس للعامل شيء قبل ما مكن من جعله إلى عاد مجعله على ضالة مثلا ما يجبر شيء إلين يفوت يأتي بالضالة التي لربها ويمكن منها. إلا ما رطع لي في الطريق ما هو جاب الشيء وتمم. والله تمم الجعل لكن اللي جعله عليه العاد كي حفر بير حفر بير مثلا يعود تسمه لحق الماء تعود ذاك لا شيء له. ومن بعثت مبلغا رسالة ومن بعثت مبلغا رسالة وليجيء بكذا فما له خردلة قبل تمام العمل فهو مواجر وكالمجاعل. قال عن خالقين مسائل من الإشارة عن هلاكي في الجعل به اللي العامل لا يستحق فيها شيئا إلا بالتمام. هي في الحقيقة لا إشارة قال لما كان العامل لا يستحق فيها شيئا إلا بعد التمام شبهت الجعل. لكن من بعثت مبلغا رسالة حد مشيت إلى حق لك رسالة للبلد الفلاني لا يستحق فيكون إلا بلغ الرسالة وليجي بكذا والله جيب لك كذا من البلد الفلان ما يستحق شيء يكون إلا جابه لك. كذا كراء السفن أم اللي سفينة كريتها إذا ما لحقتك البلد الوعد ما لها شيء عند مالك بعض. وبعض العلماء قال عنه إن أعطالها بحسب ذاك اللي بلغته. ما له خردلة معناها ما له شيء سوى شنو قبل تمام العمل سابق تمام العمل هو مواجر هو لا مواجر غير كيف المجاعل لا كيف المجاعل به اللي ماله شيء يكون بتمام العمل. منين قال فهو مواجر عرفنا عن العقد لازم هذا العقد لازم ما هو كيف الجعل عامل ما يقدر يحلو. وعرفنا عن أم اللي جائز النقد يقدر ينقد له رب الرسالة يقدر ينقد له هذا الأجيال بخلافه. قال لك الجعل ما يشرط فيه النقل. قال محمد مولود عند فهو مواجر قال ومفاده جواز النقد ولزوم العقد والشرط علم محله. هذا تفسير كلمات من لهجة السناجقة وردت في هذا الشريط منها الغاد يعني الضال البعير غادي يعني الضال لا نعلم مكانه. ومنها البضاعة يتقلها هي يتسوق بها. ومنها ملاه أي صاحبه مل الشيء معناها صاحبه. ومنها يعدل أي يعمل له الله يعدل من العمل يعني الله يعمل له من العمل. ومنها يجهر البير أي يحفرها. ومنها عسك أي إحذار العس اللي هو الحذر. ومنها قد الفرن أي أوقده. ومنها حق أي حق. ومنها ما تلقاد يصح يسار لا يمكن. ومنها جابر أي واجد مثاله جابر شيء يقتله أي واجد شيئا يقتله. ومنها مني يعني عندما مثاله مني فاستعملوا أيضا في الاستفهام مني كذا يعني أين هو. منها قبلك أي قبلك. ومنها مايل أي لا يملكها ما ليست له.